السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربنا سبحانه وتعالى تكلم على مشهد من مشاهد الآخرة، وهو مشهد الفرار. قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. مش فراره بس، ده في الوقت ده يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. مشهد ان كل واحد فينا يوم القيامة مبعوث لوحده لوحده، كما قال تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل واحد جاي لوحده، وفي الوقت ده الناس كلها بتبحث عن من يشفع لها عند الله عز وجل. الناس في الوقت ده بتدور على حد يقف معاها وياخد بإيديها، لان هم عارفين ان زي ما كانت مصائب الدنيا بتهون بوجود الناس حواليا، فكذلك أيضا مشاكل الآخرة وأهوال الآخرة بتهون لما يكون لي شفعاء بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. ومن أكتر الحاجات اللي تخلينا نتغلب على إن إحنا هنكون لوحدنا يوم القيامة، إنك تلاقي حد يشفع لك عند ربنا سبحانه وتعالى. وكل ما كان الشفيع ده له مقام عالي عند ربنا سبحانه وتعالى، كلما كانت شفاعته عند الله عز وجل مقبولة. وأنا لا أعلم أحد أعظم مكانة عند الله عز وجل أفضل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما أعرفش حد. هو بيقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة على الله ولا فخر. فإحنا محتاجين النبي معانا صلى الله عليه وسلم، ومحتاجين أنه يشفع لينا بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، ومحتاجين أن احنا دايما نكون معاه ما نسيبهوش، ونطلب منه أن يشفع لينا عند ربنا سبحانه وتعالى. وأنا النهاردة جايب ليكم خمس أعمال، الخمس أعمال دي بيها ننال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. بيها مش هنكون لوحدنا، هيكون النبي معانا، هو اللي يشفع لينا بالإيدين ربنا سبحانه وتعالى. أول عمل: إنك تكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة عليه. أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هم اللي كانوا في الدنيا بيصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كتير، لدرجة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: كثر من الصلاة عليه، حتى لو مرة لما تصبح ومرة لما تمسي. حتى قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا حلت له شفاعتي يوم القيامة. تخيلوا النبي قد إيه بيبسط ليك المسألة، علشان بيقولك أنا عايز أشفع لك يوم القيامة، أنا عايز أشفع لك يوم القيامة. ومع ذلك في ناس بتعدى عليها أيام طويلة جدا، بل وأسابيع وشهور، ولا تتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلشان الإنسان منا ما يكونش لوحده من القيامة ويكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيع له، كتر جدا من الصلاة عليه. إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم شفاعة، أكثرهم صلاة عليه. الأمر الثاني: كتر جدا من صلاة النوافل، وبخاصة السجود في صلاة النوافل. وعلى قدر ما أنت بتكتر من السجود وبتكتر من صلاة النوافل، على قدر ما النبي صلى الله عليه وسلم يشفع ليك يوم القيامة. طب هو ايه علاقة اصلا صلاة النوافل بشفاعة النبي؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم جعل المفتاح المتعلق بشفاعته انك تكون بتصلي كتير لله عز وجل في الدنيا، انك تكون حريص على صلاة الضحى، حريص على صلاة الوتر، حريص على القيام، حريص على الرواتب قبل وبعد الصلوات، على قدر ما أنت حريص على هذه الصلاة، على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى يعطيك في الآخرة أعظم منحة، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول لخادمه أو لعبده: ألك حاجة؟ محتاج حاجة؟ عايز حاجة؟ وإنه قال ذات يوم لخادمه: ألك حاجة؟ قال: نعم يا رسول الله، أن تشفع لي. يا رسول الله، أنا حاجتي الوحيدة إنك يوم القيامة تشفع لي، إن أنا ما بقاش لوحدي، إن أنا يوم القيامة تبقى أنت الشفيع بتاعي يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. طول ما أنت بتسجد كتير، طول ما النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يكون شفيع لك بين يدي الله سبحانه وتعالى. العمل الثالث، عمل بسيط جدا وذكر يسير جدا. العمل ده انك تقول الاذكار بعد الاذان، لو قلت اذكار ما بعد الاذان ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بشفاعة النبي في الاخرة. من قال حين يسمع المؤذن او حين يسمع نداء كما في لفظ: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال صلى الله عليه وسلم: من قال هذا إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة. هو ده الإنسان اللي تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يوم القيامة مبقاش لوحده، يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم معاه. وأما العمل الرابع فهو الوجود في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والتواجد فيها بقدر المستطاع، ومن استطاع أن يموت فيها فليمت فيها أيضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإنني أشفع لمن يموت فيها يوم القيامة. النبي يشفع لمن يموت فيها يوم القيامة. علشان كده كان سيدنا عمر رضي الله عنه بيسأل دايما ربه عز وجل هذه الدعوة، فكان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد حبيبك. يا رب، أنا عايز أموت شهيد وأموت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم علشان أنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طب والعمل الخامس والأخير؟ وأما العمل الخامس والأخير فهو التوحيد الخالص، وأنا حبيت أختم به علشان أأكد عليه ويكون حسن الختام. التوحيد الخالص، التوحيد الذي لا يشوبه شائبة شرك، التوحيد الذي لا تشوبه والعياذ بالله أعمال تناقض هذا التوحيد. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه بيسأل النبي: يا رسول الله، من أحق الناس أو من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال يا أبو هريرة: لقد ظننت أنه لن يسألني أحد عن هذا السؤال إلا أنت، لما أرى من حرصك على العلم شفاعتي لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. الشفاعة دي للي هيقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الشفاعة دي لكل إنسان تعلم التوحيد وعاش على التوحيد ومات على هذا التوحيد. الإنسان اللي كان إذا سأل لا يسأل صاحب قبر ولا يسأل وليا، إنما يسأل الله سبحانه وتعالى. إذا استغاث لا يستغيث إلا بالله، إذا سأل لا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى. الإنسان اللي كانت أعماله كلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى لم يشرك في نيته مع الله عز وجل أحدا، هي دي الناس اللي يوم القيامة تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب في ذلك الحرص على التوحيد. علشان كده يا أخوانا بقول لكم دايما، حاولوا دايما أن أنتوا تجددوا التوحيد مرة تانية في قلوبكم، وتبصوا على الأسباب اللي بتخلي في مطاعن في توحيد الإنسان يبعد عنها. الناس اللي بتتبرك بالأشجار وتتبرك بالأحجار وتتبرك بالقبور، الناس دي احنا محتاجين نقول لها نراجع بقى نفسنا تاني، محتاجين توحيد خالص علشان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لينا بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. فأسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، أتى بالتوحيد الخالص الصافي اللي بعيد عن أي شوائب من شوائب الشرك. هم دول اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيشفع لهم يوم القيامة. الناس اللي أيقنت أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، لا خمسة وخميسة هي اللي بتحمي، ولا خرزة زرقاء بتحمينا، ولا حدوة حصان محطوطة على البيت، ولا شريطة سودة بتتعلق في العربية من تحت علشان هي دي اللي بتمنع العين. لا أبدا، الناس دي أيقنت أن النافع الضار هو الله، فاعتمدها في كل شيء على الله، وتوكلها على الله، وإنابتها لله، وثقتها في الله، ورجاؤها في الله. هم دول أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على التوحيد الخالص، وأن يميتنا على التوحيد الخالص، وأن يبعثنا يوم القيامة على التوحيد الخالص، فنكون أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.